بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده وجنده، أما بعد، فهذا درس آخر من دروسنا في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. بعد أن بين أنواع الحديث وتقسيماته ومصطلحاته وأصوله وقواعده، قال: خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة، فلنتأمل قوله من المهم، فنقول نعم هذا من المهم، لكنه ليس في صلب وأصل التقسيمات العلمية، وإن كان بعضها قد يكون أصليا، بل هو إلى أن يكون أصليا أقرب. مثلا ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها، هذه من أصول النقد الحديثي ومن قواعده، بحيث يكون الجهل به سببا كبيرا في الخلط وعدم الضبط لأصول هذا العلم ومسائله. بينما ما أو معظم ما سيشير إليه المصنف هنا من ذكر المواليد والوفيات والبلدان والأسماء والكنى والألقاب، هذا كله مهم، بل قد يكون مهما جدا، لكنه ليس في أصل صلب هذا العلم. قال: ومن المهم معرفة طبقات الرواة. يقول الحافظ ابن حجر: والطبقة في اصطلاحهم، يعني اصطلاح أهل الحديث، عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. وأنا أرى أن كلمة ولقاء المشايخ تحتاج إلى ضبط، فلو قال في السن أو لقاء المشايخ لكان أفضل وأوضح. ذلكم أنه قد يجتمع على شيخ طلبة ويأخذون عنه، لكن لا تكون أسنانهم متساوية. فقوله اشتركوا في السن بمعنى ايه؟ بمعنى تساووا او تقاربوا، بينما الواقع غير ذلك. فلو قال في السن او لقاء المشايخ لكان قوله او لقاء المشايخ جامعا لهم في اللقاء، جمعا مشتركا، وان لم يتساووا ويشتركوا في السن والعمر. وهذا معروف في أمثلة كثيرة. هذا المجلس الذي نحن فيه فيه شباب دون العشرين، والأكثرية فوق العشرين، وأقلية في الستين، وجماعة في الأربعين، وإن جميعا اشتركوا في مجلس العلم والتلقي بفوائد هذا العلم. ذكرنا أمس السابق واللاحق، وكيف أن أبا طاهر السلفي أخذ عنه بعضا من العلم اثنان، بين وفاتيهما 152 سنة. إذن هؤلاء اشتركوا في لقاء المشايخ ولم يشتركوا في السن. قال: ومواليدهم يعني تواريخ المواليد، وحتى من المهم في بعض الأحيان معرفة أمكنة المواليد. أحيانا بعض المضائق في بعض الأساليب تحتاج إلى أي معلومة تفيدك. صاحبه فلان تفيده، مولده في بلدة كذا معرفة ذلك تفيده، وهكذا. فمعرفة المواليد مهمة لمعرفة الإدراك. يعني بلغنا عن فلان أنه توفي عن عمر كذا وكذا، إذا لم نعرف متى ولد لن نستطيع ضبط الوفاة، بالتالي سيؤثر هذا علينا في موضوع السماع والانقطاع وما أشبه ذلك. ووفياتهم، طبعا كثير من الناس يشدد الياء، ووفياتهم، أو يقول وفيات الأعيان مثلا، كتاب وفيات الأعيان هكذا، وهذا خطأ. إنما هو وفاة جمعها وفيات، ولا نقول وفيات أو وفيات، لا تكسر الفاء ولا تشدد الياء. وبلدانهم كذلك، ممكن يكون ولد في بلد كذا لكنه نشأ في بلد آخر، أو رحل، رحل. لذلك الآن معظم الأنساب المشتهرة لأهل العلم إلى البلدان، الترمذي نسبة إلى ترمذ، البخاري نسبة إلى بخارى، ابن حبان البستي نسبة إلى بست، مسلم النيسابوري نسبة إلى نيسابور، وهكذا. الإمام النسائي نسبة إلى نسى، أبو داود السجستاني نسبة إلى سجستان. كل أهل العلم، أو لا أقول كلهم، جلهم كذلك ينسبون إلى البلدان. لكن هذه النسبة لأهل العلم فيها بعض المعايير. ألا نرى بعض الرواة ينسبون إلى أكثر من بلد؟ يقول البغدادي ثم المكي، المصري ثم المغربي مثلا. هذا يكون مولودا في مصر ونشأ في المغرب مثلا، وممكن أن نقول حدث في الشام. إذا لم تضبط هذه النسبة الأولى كانت بسبب ماذا، والنسبة الثانية بسبب ماذا، قد يؤدي هذا إلى شيء من الغلط وشيء من الخلط. نعم. وأحوالهم، وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. تعديلا، طبعا الأحوال المقصود بها الدرجات التي تعلي قدرهم أو تهبطه وتنزله. فإذا كان في حيز الثقة فإنه يكون على ما ذكرنا وقدمنا مقولة رواية، وإلا فإنه يكون مردودها. وهنا نقطة مهمة، أن كلمة التعديل مشتقة من العدل، وكلمة عدل بحد ذاتها كما ذكرنا ليست توثيقا إلا إذا انضمت إليها كلمة إيش؟ الضبط. يعني ضبط وعدل تساوي ثقة. لكن مع ذلك كمصطلح أطلق على هذا العلم قيل علم الجرح والتعديل، لم يقولوا الجرح مثلا والتوثيق، إنما أطلقوا الجرح والتعديل. إذن التعديل هنا بمعنى التوثيق الذي يضم العدالة والضبط، وتجريحا وجهالة. هنا نقطة مهمة، بعض المشتغلين في هذا العلم يزعم أن الراوي الذي ليس فيه جرح ولا تعديل فهذا لا يكون مجهولا، لا يكون مجهولا، بل بعضهم يعتبر أو يعد عدم وجود الجرح والتعديل في الراوي سببا في تلفيقه، فيقول أصل كل حامل علم أنه عدل، وبالتالي فهذا تلفيق ضمني طالما أننا لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا. هذا كلام غير صحيح لرده وجوه كثيرة، منها هذا التصريح الواضح البين الصحيح من حافظ بن حجر، حيث جعل الجهالة قسيما لأقسام الرواة الثلاثة، أو قسما من أقسام الرواة الثلاثة، التعديل والتجريح والجهالة. إذن هل المعدل هو المجرح أم غيره؟ غيره. هل المجرح هو المعدل أم غيره؟ غيره. هل المعدل هو المجهل؟ لا، المجهل من خلى عن العدالة لكنه خلى عن الجرح، وإن كانت الجهالة جرحا لكنها جرح إنجاز التعبير بصورة غير مباشرة لكونه لا توثيق فيه فهو مجهول، ولكونه لا تجريح فيه فإن هذا لا يفيده فيبقى في حيز الجهالة. وأما من قال الأصل العدالة فقد نسلم بذلك تنزلا، لكن هل هذا يفيد حامل العلم أو حملة العلم في الرواية؟ لا يفيده في الرواية، لأن هذه صفة من صفتين ووصف من وصفين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف أي من كل جيل عدوله. العدول هم أهل الأمانة وأهل الصفات العاليات، لكن هل هذا يفيدهم في التوثيق المطلق الجامع للعدالة والضبط؟ لا يفيدهم، لا يفيدهم، بل هذا حكم أغلبي. وإلا فإننا نرى بعضا من حملة العلم لا أمانة عندهم ولا عدالة فيه، هذا لا ينقض الأصل، ولكنه يبين أن الأصل أغلبي. بعض إخواننا سمعته ينبه في بعض المواضع يقول قوله، وينقل ذلك عن بعض أهل العلم، وأنا لم أتثبت من النقل في الحقيقة، لكنه حتى لو نقل هذا الذي سأذكره فإنه لا وجه له. يقول إنما لا يقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وإنما يقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا عجيب، لأن الجمع القياسي الواضح عدل عدول، جرح جروح، نفس نفوس، طقس طقوس، وهكذا علامة فقط، فلا يوجد ما يستثني ذلك ضبطا لهذه الرواية. فائدة ثانية، أن حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله صححه من متقدمي أهل الحديث الإمام المبجل أحمد بن حنبل، مع أن الناظر في طرقه لا يجد له إسنادا صحيحا بل ولا حسنا، وطرقه كلها تدور على مراسيل وروايات مضاعفات لأتي أسانيدها شيء. ورافق الإمام أحمد على تصحيحه جماعة من أهل العلم كالإمام القيم، الإمام الوزير، الإمام القسطلاني وغيره. شيخنا رحمه الله إلى آخر دهره ونهاية عمره وأنا أسمع منه أنه يقول إني متوقف عن تصحيح هذا الحديث، لا يضاعفه، حتى قال في إحدى حواشيه على مشكاة المصابيح، قال: وقد اجتمعت عندي مسودات أوراق في جمع طرق هذا الحديث لم أفرغ لها، فأنا متوقف في صحته وثبوته، أو بهذا المعنى. حقيقة هذه الفائدة توقفنا على أصلين. الأصل الأول أن أهل العلم المحققين لا يمكن أن يكونوا مقلدين، ولو دعي لهذا التقليد أي اسم كان فالأسماء لا تغير الحقائق، والتسميات لا تغير المسميات. الشيخ الألباني مع أنه يرى الإمام أحمد من أئمة الحديث الكبار والمتقدمين والنقاد والحفاظ والجامعين، لكنه لم يقنع بتصحيح هذا الحديث. ويرى ابن القيم يجمع طرقه، ويرى الطلاني يثبته، والإمام ابن الوزير اليماني يثبته، وجماعة. لكن رحم الله ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن، وهي مبنية على الأولى، أن الحجة دائما راجعة إلى الدليل والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قد يقول قائل أو يسأل سائل يقول: طيب كيف نفهم ما قرأناه في بعض كتب العلل أن حكم العالم على حديث ما بأنه معل أو معلول، يجوز هذا وذاك، أو معلل، أن ذلك شيء لا يطالب بالدليل فيه؟ حتى قال بعضهم كأنه كهانة، أو قال كالصيرفي يقول لك هذا معدن صحيح وهذا بهرج زائف، تقول له إيش الدليل؟ يقول لك: لا أستطيع أن أعطيك الدليل، هذا شيء عرفته أنا بالخبرة. الحقيقة هذا الأمر موجود في الكتب، لكن هذا الأمر ليس قاعدة كلية. هذا الأمر في قضايا ضيقة في أضيق حالاتها، ومع ذلك لا يمكن إلزام الآخرين بها، لأن ما يراه البخاري غير ما يراه مسلم، وذكرنا أمثلة كثيرة. البخاري يضعف عند مسلم، والترمذي يضعف عند البخاري، وابن المديني يعارض ما يأتينا خبران متعارضان، حديث صحابي المديني وحديث ضعفه أبو زرعة أو أبو حاتم، الذي ضعف هل يستطيع أن يلزم الآخر يقول هذه كهانة لا تقبل مني أو لا أو لا تطالبني بدليل؟ لا يقال، لا يقال. فإن قيل اتفقوا وأجمعوا نقول هذا كلام غير صحيح، لأن كتب العلل والمسانيد والأجزاء والأمالي الأكثرية منها لم يطبع إلى الآن بل مفقود. كيف تقول اتفقوا في شيء ليس عندك يقين أنه ليس وراءه مزيد؟ فإذا قلت احكم على ما بين يدي، نقول لك تجعل الحكم إذا مبنيا على الدليل ليس على التقليد، ولو جعلته تحت أي اسم كان. قال ومراتب الجرح، قال في البداية ومن المهم معرفة طبقات الرواة، ثم قال ومراتب الجرح، هذه معطوفة على المضاف معرفة، ومن المهم معرفة مراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب. الواحد يقول أكذب الناس، هذه أفعل التفضيل، لكن هذا التفضيل قد يكون تفضيلا في الخير وقد يكون تفضيلا في السوء. فإذا قلنا أفعل التفضيل في السوء، كلمة أفعل التفضيل هنا علامة يعني أو إشارة خير أم إشارة شر؟ إشارة شر هنا. أو ثم دجال وضاع كذاب، هذه كلها صيغ مبالغة، صيغ مبالغة فعال. وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. هنا أنتقل نقلة وأرجع، الحافظ بن حجر رحمه الله في النزهة يقول في آخر بحثه وبين ذلك مراتب لا تخفى. إيش يعني مراتب لا تخفى؟ يعني يوجد غير كلمة أكذب الناس أو دجال أو وضاع أو كذاب، ممكن توجد يكذب، هنا يكذب ما ذكره، أو متهم الحديث ما ذكره، لأنه لا يستطيع استقراء كل النصوص، وإنما يضع الأصول السنية التي تنبني عليها أشكالها. وأتيح لي أن أقرأ في هذه الزيارة المباركة كتابا لأحد الإخوة، لا نسيت اسمه وإن كنت لازلت أذكر كتابه، وهو كتاب تحفة الأبرار في تحقيق أثر مالك الدار. من الفوائد اللطاف التي استفدتها في الكتاب من الكتاب، أحد الرواة قيل فيه كان يثبج الحديث، كان يثبج الحديث، تصحفت كلمة يثبج في بعض المصادر إلى ينتج، كان ينتج الحديث. هذا الذي ينتج الحديث إذن إيش؟ عنده مكنة تفريخ وتكذيب وكذب، وإيش؟ يخرج الأحاديث هذه وينتجها. هذا في الحقيقة خطأ. الأخ يعني يذكر أدلة وشواهد على ذلك، يقول ينتج الحديث مصحف من يثبج، لأن يثبج فعل غريب، أما والرسم قريب من ينتج، فيبدو أن أحد المحققين استسهل الأمر، ينتج يساوي يثبج. ثم بحثوا في معنى يثبج فوجدوه على معنى الوضع، يثبج أي يكذب ويضع الحديث. فالأخ ذكر شواهد متعددة في الحقيقة عن أئمة العلم في استعمالهم يثبج الحديث في راو لكنه ليس كذابا ولا متهما، بل ممكن أن يكون ثقة أو دون الثقة بقليل مقبول الرواية، لكنه مثلا حسن الحديث. ثم رجع إلى مصادر لغوية أخرى فبين أن يثبت الحديث معناها في هذا المقام بناء على الجمع بين اللغة واستعمالات أهل العلم أنه لا يضبطه. الآن عندنا راو لا يضبط الحديث وراو يكذب، ألا يفترقان وبينهما برزخ لا يبغيان؟ شيء كبير جدا. لذلك كثير من الذين صنفوا بالألفاظ النادرة أو في الألفاظ النادرة في جرح التعديل، أنا أقول الحقيقة ارتقوا مرتقا صعبا. ليش؟ لأنه ليس عندهم شواهد وليس عندهم نصوص كاشفة لهذا الذي وجدوه من مصطلح استعمل مرة أو مرتين. ليس سهلا التسليم لكل ما فسروه من اصطلاحات أهل العلم. قالوا أسهلها لين أو سيء الحزم أو فيه مقام، يعني هذه في أقل أو في آخر القائمة وتلك في رأس القائمة، لكن رأس القائمة هنا في السوء وآخر القائمة وذيلها هنا في أهون درجات السوء هذه. قال ومراتب التعديل، كذلك من المهم معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف بأفعل ك أوثق الناس. لكن هنا التعديل، هنا الأفضلية في التعديل في الخير، هنالك الأفضلية في التجريء والسوء. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، يعني ليس كأنه يقول هذا ليس ثقة، هذا ثقة ثقة، ثقة حافظ جبل، بينما لو قال ثقة ثقة توثيق، لكن حتى هذا التوثيق يوجد ما هو أعلى منه. قالوا أدناه ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، يعني هو في آخر درجات التعديل ويقارب آخر درجات التجريح. شيخ، وجدت كلمة للإمام الذهبي في الميزان يقول كلمة شيخ لا يلزم منها جرح ولا تعديل، وإن كانت أرفع من كلمة مجهول، لأنه مجهول ليس عندنا أي إشارة تشير إليه، لكن لما نقول شيخ إذن هذا يتعامى الرواية ويطلب الحديث، قد يروي ويروى عنه، فهو ليس فيه توثيق واضح، وبالمقابل ليس فيه تجريح صريح، لكن عندنا ما يرفعه شيئا ما عن حد الجهالة. قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. يقول الحافظ تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف. ما السبب؟ قال لئلا يزكي غير العارف هذا الرواة بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. يعني ما شاء الله واحد جاء حافظ لنا حديثا بإسناده ومثله، صار له 3 ساعات وهو يكرر فيه، ويأتي قال قال رسول الله قال البخاري حدثنا فلان ثم ساق. ما شاء الله هذا ثقة يا أخي، اتق الله، صار له 3 أيام ويحفظ الحديث، لو طولت على بالك عليه شوي ممكن يغلط له غلطتين 3 في ذلك. لذلك لا يضبط الأصل بفرع، وإنما الأصل يضبط والقاعدة تضبط بشواهد كثيرة. أنت الآن توثق واحد لمجرد رؤية لا. لذلك يذكر العلامة المعلم اليماني بعض أسباب اختلاف النقل عن ابن معين، قال كان ابن معين يأتي إليه الرواة فيتزينون له. إيش يعني فيتزينون له؟ يعني يضبطون ألفاظهم ويظهرون له أنهم طلبة علم وأنهم من أهل الحديث، فيسأل فيقول فلان ثقة، لكنه في الحقيقة تزيى بغير الحق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، نسأل الله العافية. ومن هنا جاء الاختلاف. ثم الإمام المعين قد يظهر له أن هذا الذي تزين له بغير الحق ليس أهلا للتوثيق فيضعفه أو فيجرح واك. قال: ولو كانت التزكية النزهة، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، يعني إذن لا يشترط في الجرح أو في التزكية ما هو أكثر من واحد. واحد طبعا هناك قواعد الآن سنذكرها. طالما واحد من الأئمة واعتبر حكمه باعتبار علمه فهذا يقبل حكمه وتزكيته. قال: خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين. يعني بعض أهل العلم قال التوثيق لا يجوز إلا من اثنين. قال الحافظ: إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، يعني بعضهم يلحق الرواية بالشهادة، أو عفوا يلحق الجرح الجرح أو عفوا التعديل، يلحق التعديل بالشهادة، فيقول: كما أن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، كذلك هذا المعدل يشهد له بالعدل، إذا لابد أن يكون اثنين. يرد على ذلك الحافظ بن حجر، قال: والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدل، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. أنا أشهد ولا أحكم، لأن الذي يحكم من؟ الحاكم القاضي العالم العارف. فهل الشهادة التي تقدم بين يدي الحاكم أو القاضي ليحكم كالعالم الذي هو بمنزلة الحاكم الذي يقول فلان ثقة؟ هذا حكم وليس بشهادة أصلا. يقول الحافظ: فافترقا. إذن هنا التعديل غير الشهادة، وبالتالي يكتفى بمعدل واحد في الحكم ولا يكتفى بذلك في الشهادة إلا من اثنين. نعم، هنا نقطة في الحقيقة أشر إليها من قبل، وهي الفرق بين خبر الثقة وحكم الثقة. هذه تدخل في هذا الباب. الآن ونحن جالسون هنا دخل رجل، أنتم لا ترونه لأن وجوهكم وأعينكم ليست إلى الباب، فأنا قلت دخل فلان. الأصل أن يكون خبري خبر ثقة وبالتالي هو مقبول، فهذا لا يحتاج إلى يعني الجميع لازم يلفوا وجوههم ويتأكدوا، لأن هذا إخبار عن شيء أنا رأيته ثم لم ترونه أو لم تروه أنتم. الآن بعد أن ذكرنا الخبر أو بعد أن ذكرت الخبر قلت: لكن هذا مبتدع أو هذا كذاب، هل تقبلون الثانية كما تقبلون الأولى؟ قطعا لا، لأن هذه ليس هذا ليس مجرد إخبار، هذا فيه حكم، هذا فيه حكم، فيه دلالة معينة لابد لها من حجج وبينات. هذا فلان الذي أنا قلت عنه كذاب مثلا أو مبتدع يعرفه الأخ فلان والأخ فلان. كل شيخ هذا لا نعرف عنه إلا أنه سني، ولا نعلم عنه إلا أنه ثقة. هل يقبل قولي هكذا؟ أو هل ألزمكم بأخذ قولي في من علمتم خلافه بغير حجة؟ أم لابد أن آتي بالحجة التي تنقض الأصل الذي كان عندكم؟ هذا هو، لابد من الحجة. فإن قيل إذا كنا لا نعرف عن هذا الإنسان شيئا، وأنا أعرفه وأنتم تثقون بي، حينئذ نقول يلزمكم. إذن عندنا فرقان معتبران. الفرق الأول بين خبر الثقة وحكم الثقة، والفرق الثاني بين حكم الثقة الذي قد يخالف فيه فلابد من الحجة والبينة، وحكم الثقة فيما لم يخالف فيه أولا، أو في من لم يعرف هذا المتكلم فيه إلا بحكم هذا الثقة، فالأصل أن يقبله لأنه لا يعرف، لكن يقبله في نفسه، لا أن يقبله ليصبح داعية. قد ينقل الخبر، قد ينقل الحكم، يقول والله أنا سمعت الشيخ فلانا يقول كذا، لكن لا يصبح داعية ومتبرعا وجاعلا هذا ديدنه ودينه، هذا أيضا ليس من باب الحق والعدل الذي نحن فيه. نعم. قال: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إن صدر مبينا، إيش يعني مبينا؟ مفسرا، يعني مفسرا. أنا أقول والله فلان ضعيف، فلان ليس بثقة، هذه كلمة غامضة. أما إذا قلت فلان ضعيف لسوء حفظه، فإن سوء الحفظ هنا إيه؟ تفسير. فلان ضعيف لأنه مدلس، أو لأنه مختلط، أو إلى آخر الأسباب التي ذكرنا بعضها وتقدم بعضها. فهذا حينئذ نقول إنه مقبول. انتبهوا إلى كلمة الحافظ، الحقيقة دقيقة. هنا شرطان وليس فرقا واحدا. ما الشرطان يا إخواني؟ هذا الشرط الأول. أيوة، لو جاء مفسرا من غير عارف بأسبابه هل يقبل؟ لا يقبل، لأنه غير عارف، قد يكون توهم، قد يكون غلط، قد يكون اختلطت عليه الأمور. لكن أن يكون مفسرا ومن عارف بأسبابه فهذا يقبل. قال: فإن خلا المجروح يعني عن التعديل قبل مجملا على المختار، يعني قبل الجرح ولو غير مفسر. لكن هنا الشرط الآخر مهم الحقيقة في هذا المقام، وهو أن يكون من عارف لأسبابه حتى ولو لم يفسر، طالما أنه بالمقابل ليس فيه توثيق. عندنا راوي ليس فيه توثيق وليس فيه إلا تجريح، وهذا التجريح مبهم غير مبين ولا مفسر. أنا أقول يقبل إذا كان صادرا من عارف بأسبابه. وكلمة عارف بأسبابه هنا المقصود بها أنه من أهل الحديث ويعرف المتكلمين في الجرح والتعديل، المتكلمين في الجرح والتعديل، ليس من راو مثلا كمثله. ولو لم يذكر هذا العالم المجرح السبب في جرحه، حتى إذا لم يذكر فهذا مقبول بشرطين. الشرط الأول أن يكون خاليا من التعديل، الشرط الثاني أن يكون من عارف بالأسباب ولو لم يذكر السبب. قال فصل: ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، يعني فلان اسمه محمد وكنيته أبو عبد الله. ممكن بعض الناس لا يعرفون عن فلان إلا اسمه، ولا يعرفون عن آخر إلا كنيته، لأن الكنية هي التي تكون أشهر أو الاسم يكون أشهر. فمعرفة الكنية المطابقة لهذا الرجل الذي اسمه معروف هذا من المهمات، لأنه أحيانا ممكن يأتي بالكنية فإذا لم تعرف أن هذه الكنية لهذا الاسم لا تستطيع البحث ولا النظر. قال: ومن اسمه كنيته. ومن اسمه كنيته يعني محمد أبو محمد. يقول الحافظ: وهم قليل، يعني من وافق اسمه كنيته هذا قليل. ومن كثرت كناه أو نعوته. كناه يعني مثلا ابن جريج له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد، هذه أو هاتان كنيتان لراو واحد. أو نعوته يعني صفات له معينة وألقاب، هذه أيضا لابد أن تعرف، لأنه ممكن يأتينا بوصف أو بناس لا نعرفه فنظنه راويا آخر وهو يكون نفسه. تفضل. نعم، والله هذا يحتاج مراجعة أكثر، أنا أنبه يعني أضعها ملاحظة عندي وأراجع. نعم. كيف؟ قصدك يعني من اسمه يعني الاسم كنية، ممكن أن يقال هذا، ممكن أن يقال هذا أيضا، يعني أن من اسمه كنيته هذا موجود. لكن قوله قليل، حقيقة الذين أسماؤهم كناهم كثيرون على هذا المعنى. يعني الآن لو نظرت في كتب المتأخرين حتى فضلا عن الرواة، ترى كثيرا اسمه كنيته، فقد تحتمل الوجهين. يعني هذه تحتمل هذا وذاك، والله أعلم. ومعرفة من اختلف في كنيته فهم كثير، يعني هل هذا كنيته أبو محمد أم أبو عبد الله أم أبو عبد الرحمن، هذا موجود وكثير. ومن وافقت كنيته اسم أبيه، هذا عندنا هو الأصل في هذه الأيام، بينما في تلك الأيام لم يكن هو الأصل. يعني الآن معظم الناس أبو حسن علي حسن، أبو محمد اسمه أحمد محمد، اسم أبو محمد ويسمي ابنه على اسم أبيه، معظم الناس ذلك الكنى. لكن هذا في الجيل الأول لم يكن كذلك، يعني من وافق اسمه كنية أبيه. إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي اسمه وافق كنية أبيه، أو كنيته كنية زوجته، هذا كان قليلا في الزمان الماضي. اليوم والله زوجة فلان أم محمد، مع أنه هو كنيته أبو أحمد، كيف لازم تكون كنيته كنيتها ككنيته. الشيخ الألباني رحمه الله زوجته الأخيرة كنيتها أم الفضل وكنيته هو أبو عبد الرحمن. إذن يوجد تفاوت هذا التفاوت في الزمان الماضي كان هو الأصل، أما في الزمان الحاضر فلا تكاد تجد إلا في أندر النادر من تخالف كنية زوجته كنيتها. قال ومن نسب إلى غير أبيه، يعني الأصل الواحد فلان ابن فلان، أحمد ابن محمد ابن حنبل، سفيان ابن سعيد الثوري، وهكذا. لكن إذا قلنا بلال ابن رباح، عفوا بلال ابن رباح له نسبتان، نسبة إلى أبيه ونسبة إلى أمه، من يتذكر اسم كل اسم أم بلال رضي الله عنها؟ بلال ابن حمامة، بلال ابن حمامة. الآن لو في بعض الأسانيد وجدنا بلال ابن حمامة، من سيخطر في باله أن هذا هو بلال ابن رباح رضي الله عنه؟ عيسى ابن مريم، مريم أم واحد كيف النظر القرآني وحكم أحياب مطعين عن السلام وحجب الرمال الذي ثن مريم اسم الأب وحلفه إن هو حالة في تنويع خلقه، خلق آدم بغير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء بذكر بلا أنثى، وخلق عيسى بأنثى بلا ذكر، وخلق الخلق كلهم بقيتهم بذكر وأنثى. هذا من الإعجاز الرباني العظيم. قال ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه، يعني نسب إلى أمه، ابن عليا، إسماعيل ابن عليا، عليا أمه، هو إسماعيل ابن إبراهيم، لكن انتشر سبحان الله بالمعنى أو بالنسبة الأولى. قال أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، غير ما يسبق إلى الفهم. يضرب الحافظ بن حجر مثلا فيقول الحذاء، يعني الحذاء هو الذي يصنع الأحذية ويبيعها. خالد الحذاء ظاهر هذه النسبة أنه منسوب إلى صناعة الأحذية وبيعها، قال وليس كذلك، إنما كان يجالسهم فنسب إليهم، بقدر ما كان يجالس هذه الفئة فنسب إليها. كيف لو كان يجالس أهل العلم مثلا، حتى مع أنه من العلماء، لكن القضية هنا استثنائية، كيف لو كان يجالس مثلا التجار، ممكن يقال التاجر يلحق بهم وليس منهم. نعم. وضرب مثالا على ذلك قال وكسليمان التيمي، لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم بينهم وعندهم فألحق بهم وليس منهم. قال ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، كالحسن ابن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول الحافظ بن حجر وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل. إيش قلنا المسلسل؟ مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني يتكرر هذا الوصف كالسلسلة التي تشبه حلقاتها أو بعضها بعضا، من هنا جاء اسم المسلسل. فالآن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، هذا فيه لم يقل هو من المسلسل، قال هو من فروع المسلسل، يعني كأنه يشبهه ولو في جانب. هنا في تعليقي أنا ذكرت فائدة، ذكر بعض الشراح هنا مثالا على ذلك ساكتين عليه، مثل علي القاري والعدوي وغيرهما، وهو ما روي عن الحسن عن الحسن عن الحسن بن أبي الحسن عن الحسن أن جد الحسن قال إن أحسن الحسن الخلق الحسن. بقيت أنا أضيف هذا حديث مكذوب غير حسن، هذه أضفتها الآن، وهذا حديث مكذوب غير حسن حتى تكمل فروع السلسلة، لكن بالحكم الحق، لأن هذا حديث موضوع مكذوب ما أنزل الله به من سلطان، وإن كان معناه صحيحا أحسن الحسن الخلق الحسن. لكن هل كل معنى صحيح ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإلا كانت الأمثال الدائرة في الأسواق لجمالها وحسن معناها يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقول به عاقل. نعم. وقوله وقد يقع أكثر من ذلك، أنا رأيته في ضوء اللامع للسخاوي فيما أتذكر أحد المترجمين من علماء القرن التاسع اسمه محمد إلى 12 جدا، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد إلى 12 جدا، إما 12 أو 11 لا أذكر، من فوق 10 أجداد 4. هذا ما عرفه، وإن شاء الله ما يسمي ولده محمد بعدين. منعوا إيش بالله، جزاهم الله خير، هؤلاء لم يقرأوا فروع المسلسل. نعم. قال أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، يعني اسمه يوافق اسم شيخه، بل قد يوافق اسم شيخ شيخه. يضرب الحافظ ابن حجر مثلا على ذلك، قال كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير عمران القصير، والثاني عمران أبو رجاء العطاردي، والثالث عمران ابن حسين رضي الله عنه. ثم ضرب مثلا آخر، قال وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. تخيل أنت الآن بين أيديك سند عن عمران عن عمران عن عمران، يعني قد تقول هذا يبدو الطابع وهو يطبع شرد ذهنه فصار يكرر، أو الكمبيوتر صار ينسخ بعضه بعضا، هذا قد يقال في الحقيقة. ومن هنا جاء نزوم وجاءت أهمية التنبيه على هذا، هنا ليس السقط ولا الزيادة، عكس، هنا لا يقال خوفا من السقط، هنا يقال خوف من إيش؟ من الزيادة. نعم. قال ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، قال الحافظ بن حجر وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا، انقلابا يعني أنه انقلب على الراوي الاسم باسم آخر. قال فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم، وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه من تلميذه مسلم ابن الحجاج القشيري. نعم. فصارت مسلم اللي هو من؟ اللي هو شيخه، عن البخاري اللي هو تلميذ هذا الشيخ، عن مسلم الذي هو تلميذ البخاري، مسلم الأول مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ومسلم الثاني مسلم الشيخ هو الفراهيدي، ومسلم التلميذ هو الإمام القشيري النيسابوري. قال ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، إيش يعني المجردة هنا؟ ماذا يعني المجردة؟ نعم، لا غير صحيح، المجرد تفضل، أيضا غير صحيح. هنا كأنه يقول، لأن الحافظ ضرب أمثلة، ابن سعد في الطبقات والبخاري في التاريخ وابن بحاث في الجرح، كثير منها أسماء بكنى، كثير منها أسماء بأنساب، وكثير منها أسماء بألقاب. إذن المجرد هنا هي المجردة من أمور تميزها عن غيرها، يعني بعبارة أخرى أسماء عادية، أسماء عادية مجردة من أشياء تميزها عن سواها. نقول أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، اسمه ليس فيه ما يميزه كما أن كنيته ليس فيها ما يميزها، فهذا ما نضعه في كتب الكنى. ليش؟ لأنه لو أردنا أن نضع كنية أبي عبد الرحمن نؤلف فيها 500 مجلد. العلماء يضعون في هذه الكتب ما يتميز، ما يتميز عن غيره، فالمجرد عن المميزات هو الذي يقال فيه الأسماء المجردة بدلالة عطفه، والعطف يقتضي التغاير. كلمة المفردة إيش يعني المفردة؟ لكن هنا أضيق شوي، ليس مجرد تغاير بل فيه يعني أكثر ضيقا من حيث الدلالة، وهو المفرد في الغالب، وأنا أعني ما أقول في الغالب، الأسماء التي لا تتكرر فهو مفرد. وضربوا على ذلك أمثلة، وهناك طبقات الأسماء المفردة للبرديجي طبع، وإن كنت أنا يغلب على ظني أن هذا ليس هو الكامل، النسخة الكاملة، لأني رأيت أسماء أخرى تذكر في الكتب وتنسب للبرديجي وليست موجودة فيه، كأنها نسخة فيها سقط أو اختصار، وإن كان الاختصار في قلبي هو الأرجح. ذكروا صغدي، اسم صغدي، اسم سندر، هذا من الأسماء. الحسحاس اسم، هذا مش سلسلة، اسم حسحاس، وهكذا أسماء غريبة مفردة. لكن قد يكون مما ذكروه ما يستدرك عليه بأن يكون اسم ثاني، مثلا واحد ثاني اسمه صغدي، أو ممكن يكون ثلاثة، لكن في الغالب هو نادر، مش نادر، نادر. فالقضية هنا إذن متعلقة بغرابة الاسم وتفرده الناتج عن غرابته، فإذا زاد اسم أو اسمان فهذا لا يخرجه عن الغرابة، وإن كان يخرجه عن التفرد. ويقال هنا بأن التفرد هنا حكم أغلبي، لذلك يا إخواني لعلكم لاحظتم في كثير من المسائل التي طرحناها، مع أننا لم ندخل إلى البحر، لازلنا ياريت على الساحل، قبل الساحل بقليل، رأينا قاعدة مهمة جدا، وهي أن سائر الأحكام أغلبية، سائر الأحكام أغلبية، وبالتالي هذا الحكم الأغلبي يبنى على المسألة والثنتين والثلاث والعشرة والخمسين والمئة، أم يبنى على التتبع الذي ينقطع نظر العالم فيه؟ أقول العالم، أقول إيش؟ العالم، ليس الدعي ولا المتعالم ولا طالب العلم من أمثالنا على تفاوت الدرجات، العالم، البحر الواسع الاطلاع، الجبل الفحل، الذي إذا تكلم بقاعدة لا يتكلم بها من فراغ. حتى هذا الذي يتكلم بهذه القاعدة وليس من فراغ بل عن تخصص، أحكامه إيش؟ أغلبية، أحكامه أغلبية. قال والكنى والألقاب. حافظ ابن حجر في النزهة، هناك نسختان، النسخة التي عندي والتي حققتها، يقول وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة. بعض النسخ غير موجودة منها كلمة المفردة، والحقيقة المفردة أهم من المجردة هنا، ليس كذلك؟ لأن المجردة كثير كثير. الآن كنية كما قلنا أبي عبد الله أو أبي عبد الرحمن أو أبي إسحاق، لا تراها في كتب الكنى، لأن معظم المحدثين أبو عبد الله أبو عبد الرحمن أبو إسحاق يذكرون الكنى التي فيها تميز، ولو لم تكن مفردة، ولو لم تكن مفردة. أما كنا مجرد عن التميز ففي الغالب لا يذكرها. والألقاب طبعا اللقب اسم معاوية ابن عبد الكريم الضال أحد رواة الكتب الستة، لكنه لم يكن ضالا ببدعة، ولكنه ضل طريقه مرة فلقب ضالا. هذا المثل يجب أن يضرب في موضعين، موضع الألقاب وموضع ما إيش ما يذهب ما يسبق أو غير ما يسبق إلى الفهم. قال ومن نسب إلى غير أبيها من أمها أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. حقيقة هنا لازم ننبه أيضا الألقاب التي لا تسبق إلى أو التي نعم لا تسبق إلى الفهم. الضال مثلا كما قلنا، الضال أول ما تظن أول ما تسمع يسبق إلى ذهنك أنه من الضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن هذا الرجل في الحقيقة ليس كذلك، هذا سني ومن أهل الحديث وأصحاب السنة. فالضلال هنا أو كونه ضالا من باب تسميته بحالة وقعت له، فهذا لقب، هذا لقب اسمه الضال. الأعمش، الأعشى، الأعرج، هذه كلها ألقاب. قد يقول قائل أو يسأل سائل أين قول الله عز وجل من هذا الذي نحن فيه ولا تنابزوا بالألقاب. ذكر الألقاب تمييزا غير ذكرها نبزا. لما السيدة عائشة مرت بها امرأة قالت إنها قصيرة، لم تقلها رضي الله عنها وأرضاه وسخط على منتقصها وقاتله الله، لم تقلها وصفا لأنها أمامها، لكنها قالتها وهي بشر على غير هذا المعنى. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اغتبتيها. وفي رواية لو قلت لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. الله أكبر، هذا إحنا شو بده يصير فينا يا إخوان؟ طول النهار فلان طويل فلان قصير فلان راح فلان جاء، نسأل الله العافية، ليس لها من دون الله كاشف. نسأل الله أن يرحمنا. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ روى ابن السني أن عمر رأى أبا بكر يمسك بلسانه. أبو بكر الصديق، صديق الأمة، يقول له عمر وقد استغرب ماذا تفعل يا أمير المؤمنين؟ قال لقد أوردني هذا الموارد، يعني على رأي إخوان المصريين رداني في 60 دهية، نسأل الله العافية. وهذا من أكثر من 60، أن 60 و70 كما لا يخفى هي للتكفير. القضية قضية ورع، قضية دين، وقضية إله قاهر فوق الخلق يعلم ويسمع ويرى من تغيب عنه هذه الحقائق يضيع عنه. يعني ما فائدة أن تقول في درس الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكنك تتكلم بما يسمعه السميع منك فيما لا يرضاه، وتفعل ما يراه ويبصره البصير جل وعلا فيك مما لا يرضاه. إذن هل أنت آمنت في الإيمان الحقيقي؟ انتبهوا على كلمة الحقيقي، بلاش واحد يقول الشيخ كفر أصحاب المعاصي، لأننا في زمان المآسي إلا من رحم الله، أنت فاكر ولا لا؟ فالقضية خطيرة يا إخواني. هذا الذي فعل هذه الأفعال لم يؤمن الإيمان الحقيقي ولم يؤمن الإيمان الواجب، لكنه انتقص من إيمانه بقدر معصيته وتخلفه عن الحق وعن أفعال أهل الحق. ولكن أملنا بالله وهو القائل جل في علاه ويعفو عن كثير، ولكن حسن الظن يلزمه حسن العمل. نسأل الله أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين من عباده، وفي هذا القدر كفاية. وها نحن قد ناقضنا ونقضنا أنفسنا بأن يكون هذا الدرس آخر درس، فقد جاءتنا تهديدات داخلية من الإدارة الثقافية تقول لابد أن يتم الدرس إلى الغد إن شاء الله، ونزيد أنفسنا متعة بلقاء إخواننا وأحبابنا في مجلس الغد ليكون الختم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسنة في ذلك كله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.